أصدقاء يحلو اللقاء والظروف الصعبة والعناء وخلاف واضح بين الآباء يبقى الأمل لأن يزول ما يعد الصفاء لكي تعود البسمة والهناء إلى قلوب الكل وتحلو أيام جميع الأجل كل دقيقة تنقضي تبدو دوما أجمل أحلى وأرق وتركدي من ذكراها الأفضل أصدقاء يحلو اللقاء والظروف الصعبة والعناء وخلاف الواضح بين الأداء يبقى الأمل لأن يزول ما يعد الصفاء لتعود البسمة والهناء إلى قلوب الكل وتحلو أيام جميع الأجل هذا الشعور رقيق جميل حتى الطيور للحب تميل يعم السرور وتحلو أيام جميع الأجل